بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة، نحن كنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي في مدارسة المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. قد بدأنا بالتعريف، أليس كذلك؟ الحد وما يتعلق به من الكلام، ثم وصلنا إلى المبدأ الثاني، المبدأين الثاني والثالث، الموضوع والمسائل، يعني ما موضوع هذا العلم، ما محل بحث هذا العلم. يعني كل علم لابد أن يكون له محل ودائرة يبحث فيها، أليس كذلك؟ فهذا المبدأ الثاني، الموضوع، سيحدد لنا الدائرة التي يبحث فيها علم أصول الفقه، حتى يتميز كل علم عن غيره. كل علم له دائرة يبحث فيها. أحيانا بعض المسائل قد تكون مشتركة بين علمين أو أكثر من علم، وقد ضربنا مثلا على هذا بمعاني الحروف، تذكرون هذا؟ ذكرنا أن معاني الحروف من المباحث المشتركة بين علم النحو وعلم أصول الفقه، فقد تشترك بعض العلوم في مباحث، كعلم المنطق مثلا له مباحث يبحثها أيضا علماء الأصول. طيب، الموضوع والمسائل. قال الضياء، الصفحة السابعة، قال الضياء بن الأثير: موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته. فموضوع الفقه هو أفعال المكلفين، والفقيه يسأل عن أحوالها التي تعرض لها من الفرض والنفل والحلال والحرام والندب والمباح وغير ذلك. إذن الفقيه إنما يبحث في أفعال المكلفين من حيث تنزيل حكم شرعي على ذاك الفعل، أن كل فعل من أفعال المكلفين أحبابي لابد أن يتناوله حكم من أحكام الشريعة الخمسة: الإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب والحرمة. كل فعل، لا يخرج فعل عن أفعال من أفعال الناس عن حكم لله تبارك وتعالى. فذاك محل بحث الفقيه، أفعال المكلفين من حيث تنزيل حكم شرعي عليها. وموضوع الطب هو بدن الإنسان، والطبيب يسأل عن أحواله التي تعرض له من صحته وسقمه، يعني مرضه. وموضوع الحساب هو الأعداد، والحاسب يسأل عن أحوالها التي تعرض لها من الضرب والقسمة والنسبة وغير ذلك. وموضوع النحو هو الألفاظ والمعاني، والأصل أن النحو لا يبحث في المعاني، أليس كذلك؟ النحو لا يبحث في المعاني، المعنى يبحث في علم اللغة، متن اللغة، المفردات مثلا، أو يبحث في علم المعاني الذي هو علم البلاغة، علم البلاغة يحوي علم المعاني. أما النحو فقط يبحث في الإعراب، يبحث في أواخر الكلمة، كيف هي هذه الكلمة، هل تتغير كلما، هل يتغير آخرها كلما تغير موقعها في الجملة، أم يثبت آخرها على شكل ونحو واحد مهما غيرنا تركيبها في الجملة. هذا الذي يبحثه النحوي. نعم. هو ليس هو مشتمل على علم اللغة، ممكن هو علم اللغة يشمله، يعني ممكن أن نقول من علوم اللغة العربية علم النحو، لكن هناك اصطلاح عند العلماء إذا قالوا علم اللغة، علم اللغة يقصدون به معاني المفردات، هذا الذي يقصدونه بعلم اللغة، متن اللغة، فيقصدون به معاني المفردات. وهذا العلم يرجع فيه لماذا؟ للمعاجم والقواميس، يرجع فيه للقاموس المحيط، أن يشكل عليك لفظ فترجع إلى معجم من معاجم اللغة لتعرف المعنى الذي وضع العرب اللفظ بإزائه. لا، لا تحذف، لا تحذفها، لا، لا، هذا كلام الضياء بن الأثير. فنحن نقرأ كلام العالم قد يكون فيه شيء، وربما يقصد بالنحو ما هو أعم من العلم النحوي المتعارف عندنا الآن، ربما يقصد بعلم النحو مطلق علم اللغة، سواء كان نحوا أو صرفا أو لغة أو بلاغة. ومما يدخل في علم اللغة معرفة الحقيقة والمجاز والمشترك، هذا كله داخل في علم اللغة. قال: وموضوع النحو هو الألفاظ والمعاني. والأصل موضوع النحو هو الألفاظ، أواخر الكلمات. والنحوي يسأل عن أحوالهما في الدلالة من جهة الأوضاع اللغوية، وكذلك يجري الحكم في كل علم من العلوم. وبهذا الضابط انفرد كل علم برأسه ولم يختلط بغيره، كما قدمت لكم. يعني الموضوع المقصود به الدائرة التي يبحث فيها هذا العلم ولا يخرج عنها، علم آخر له دائرة أخرى حتى لا تتداخل العلوم، حتى يتميز ويستقل كل علم برأسه. قلت لكم وهذا لا يشكل عليه أن بعض المباحث قد تكون مشتركة بين أكثر من علم، العلوم كلها يخدم بعضها بعضا، وهذا سيعرف إن شاء الله في علم الأصول عندما نبحث شروط المجتهد. يعني ما هي العلوم التي لا بد للمجتهد أن يحصلها حتى يصح منه وحتى يكون أهلا للاجتهاد؟ جملة من العلوم، لا يكفيه علم الأصول وحده، مع أن علم الأصول هو العمدة في الاجتهاد، لكن علم الأصول وحده لا يكفي، لا بد من روافد أخرى. قال: وفي شرح الكوكب المنير، هذا من أنفس ما صنف في كتب أصول الفقه، هذا مصنفه من المتأخرين العلامة الفتوحي، شرح الكوكب المنير مطبوع طبعة نفيسة في 4 مجلدات. نعم، شبيه الفتوحي ابن النجار الحنبلي، وصنف مختصر، هو الكوكب، شرح الكوكب المنير هذا، وصنف مختصر التحرير ثم شرحه بشرح مختصر التحرير. مختصر التحرير اسمه الكوكب المنير، صنف الكوكب المنير ثم شرحه. وهذا مشهور عند العلماء أن يصنف العالم مختصرا ثم هو نفسه يشرح مختصره. ثم العلماء لهم كلام في هل شرح المؤلف على مختصره أنفع أم الأفضل أن تقرأ شرحا لغير مؤلف المختصر. فهمنا إخواني؟ يعني مختصر، هل الأفضل أن تقرأ شرحه لمؤلفه نفسه أم الأفضل أن تقرأ شرحا لغيره؟ يعني كل شرح له ميزات، كل شرح، يعني قد يقول قائل شرح المؤلف أفضل، لماذا؟ لأنه هو أعرف بعبارته وبدلالة كلامه، أليس كذلك؟ قد يكون شرح الآخر أفضل لأنه ينقده. أحسنت، هذا من وجوه أو هذا من مزايا شرح غير المؤلف، ثم نقده قد يكون مسلما وقد لا يكون مسلما، عرفنا؟ نعم، هو المؤلف نفسه قد يزيد. نعم، أيضا صاحب الكتاب نفسه، يعني بعض العبارات قد يظن هو أنها واضحة لا تحتاج إلى بيان فيمر عليها من دون مزيد بسط وإيضاح، لأنها واضحة عنده، فقد لا يعطيها حقها ويوفيها حقها من الشرح، فيأتي غيره فيحلل تلك العبارة ويكون الشرح لها أمتن وأقوى. فوالله أعلم، لا يغني هذا عن هذا. يعني الأخضر في علم المنطق مثلا له سلم المنطق المشهور، سلم الأخضر، وهو قد شرحه لكنه شرح مختصر، فيستفاد من شرحه ويقرأ أيضا، لا يستغنى عن شروح غيره، وهكذا. قال: وفي شرح الكوكب المنير موضوع كل علم، موضوع كل علم شرعيا كان أو عقليا، هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، يعني الأمور التي تعرض لذاته، أي الأحوال العارضة لذات ذلك الموضوع. الموضوع ذات، هناك أشياء تعرض لذاك الشيء. ومسائل كل علم معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم. إذن عندنا موضوع وعندنا مسائل، فموضوع علم الطب بهذه الأمثلة سيتضح الكلام. فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان، لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة له، ومسائله هي معرفة تلك الأمراض. يعني الطب موضوعه بدن الإنسان، ومسائله الأمراض التي تعرض لذاك البدن وكيف تدفع تلك الأمراض. وموضوع علم النحو الكلمات، رأينا هذا أدق مما تقدم. الضياء بن الأثير قال موضوع علم النحو الألفاظ والمعاني، أدخل المعاني، قلنا النحوي لا يبحث في المعاني، فهذا دقيق. وموضوع علم النحو الكلمات، وممكن أن ندقق أكثر فنقول أواخر الكلمات، محل بحث النحوي آخر الكلمة، لا يبحث في بنية الكلمة ولا في أولها، لا يبحث إلا في آخرها من حيث الإعراب والبناء. وموضوع علم النحو الكلمات فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء، ومسائله هي معرفة الإعراب والبناء. وموضوع علم الفرائض تركات فإنه يبحث فيه من حيث قسمتها، ومسائله هي معرفة حكم قسمتها. والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم، كما قلنا في بدن الإنسان. يعني بدن الإنسان هو موضوع العلم ليس حقيقة العلم. حقيقة علم الطب هو معرفة الأمراض التي تعرض لذاك البدن وكيفية دفعها، فالموضوع شيء والذات شيء آخر، هذا الذي يريد أن يبلغنا إياه. قال والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم، كما قلنا في بدن الإنسان والكلمات والتركات. إذا علمت ذلك الآن سيأتي إلى ما هو مقصود علم الأصول، ما موضوعه وما مسائله. قال إذا علمت ذلك فموضوع أصول الفقه هو الأدلة الموصلة إلى الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها. فهمنا إذن موضوع علم الأصول هو الأدلة الإجمالية، الكتاب السنة الإجماع القياس، لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها، العوارض التي تعرض للكتاب والسنة والإجماع والقياس من كونها عامة أو خاصة. الدليل من الكتاب أو السنة قد يكون عاما وقد يكون خاصا، هذا كله سنبحثه إن شاء الله تفصيلا في شرح كتابنا. أو مطلقة أو مقيدة أو مجملة أو مبينة أو ظاهرة أو نصا، النص الذي لا يحتمل التأويل، لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. الظاهر يكون له معنى ظاهر لكنه يحتمل معنى بعيدا، فإذا جاءت قرينة أو دليل نذهب إلى المعنى البعيد ونترك المعنى القريب. أو منطوقة أو مفهومة، وكون اللفظ أمرا أو نهيا ونحو ذلك من اختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها. إذن ليس فقط يعني بعض الناس إخواني يظن أنه إذا ساق آية أو حديثا أنه قد تم الاستدلال على المسألة. يعني أنت إذا قررت مسألة لا يكفي فقط أن تسوق لها آية أو حديثا، لابد أن تذكر وجه دلالة الآية أو الحديث على هذا الحكم. واضح؟ إن الإنسان قد يذكر لك حكما ويذكر آية لا تدل على الحكم بل قد تدل على عكسه، فليس لا يكفي فقط أن تذكر آية أو حديثا، الآية دليل لكن لابد أن تذكر وجه الدلالة، كيف دلت الآية على هذا الحكم. واضح إخواني؟ فلا ينبغي أن نفزع إذا وجدنا إنسانا يكتب رسالة ويشحنها بالآيات والأحاديث، يعني ربما آية تكفيك إذا ذكرت وجه دلالتها وذكرت أنه وجه صحيح يكفي. أحيانا قد يسوق الإنسان آيات وأحاديث مع أنها لا تمت إلى محل النزاع بصلة، تكون أجنبية عن محل النزاع. إذن ليس الشأن أن تذكر دليلا فقط، لابد أن تذكر الدليل وأن تذكر وجه الدلالة، كيف دل الدليل على هذا الحكم الذي تريد أن تقرره. شيخ كان دليل ظاهر، يعني كيف تتعامل مع تقول أنه ظاهر مثلا نص الكتاب سأتي معنا الفرق بين النص والظاهر، مع أن النصوص قليلة جدا، النصوص قليلة جدا، حتى الظاهر لابد أن تبين وجه ظهوره لابد. النصوص قليلة جدا. ما معنى النص؟ يعني النص قلت لكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا قليل. لو كانت الأحكام كلها ثابتة بنصوص قطعية لما تميز العلماء عن غيرهم. واضح إخواني؟ كيف يتميز العلماء عن غيرهم؟ إذا كان المعنى يحتاج إلى دقة، غموض، فهذا ليس نص. النص يكون ظاهرا بينا لا يحتمل معنى آخر. ومعرفة هذه الأشياء التي ذكرها هي مسائل أصول الفقه، هذا إجمالا، تفصيله سيأتي معنا خلال هذه السنة التي سنقرأ فيها شرح الورقات، سنقرأ مسائل الأصول إن شاء الله تفصيلا. الثمرة، هذا مهم جدا أن نعرف ما هي الثمرة التي نجنيها من خلال تعلمنا لهذا العلم، وهذا لابد منه قبل أن تدرس علما أو قبل أن تفعل أي شيء. يعني الإنسان العاقل لا يفعل شيئا إلا إذا كان له غرض يريد أن يحصله من هذا العمل. أما الإنسان الذي يفعل شيئا ولا غرض له فيه هذا أقرب إلى السفه وخفة العقل. لابد أن يكون لك غرض صحيح في كل شيء تفعله. فهذا العلم ما الغرض منه؟ ما هي الثمرة التي نجنيها إذا درسناه وحققناه؟ سيذكرها. قال: الثمرة وهي الفائدة والغاية. الفائدة والغاية، قال صاحب مفتاح السعادة، والغرض منه، انتبهوا إلى الغرض، غرض جليل، والشيء يشرف لشرف غايته. إخواني، الشيء يشرف لشرف غايته. الإنسان قد يكتسب الشرف لا من ذاته ولكن من غايته وثمرته، لما كانت غايته شريفة شرف هو في ذاته. قال صاحب مفتاح السعادة: والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام. ويا لها من ثمرة، ويا لها من غاية، أن تحقق وأن تحصل الآلة التي تؤهلك للاستنباط من الكتاب والسنة، لأن تفهم فهما صحيحا، غاية جليلة. والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام. إذن ليس فقط الغاية منه أن تفهم الكتاب والسنة، لا، أن تتحقق فيك ملكة الفهم والاستنباط، أن يكون الاستنباط فيك سجية. تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة التفصيلية، أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وفائدته استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة، يعني أن تستخرج الأحكام من الكتاب والسنة استخراجا صحيحا وفق ضوابط وقواعد وقوانين صحيحة سليمة. يعني كل الناس يزعم أنه يفهم، لكن ما كل من استخرج حكما يكون فهمه واستخراجه صحيحا. فهذا العلم يقوي فيك الملكة. طيب، طبعا لا يعطيك العصمة، العصمة قبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجعلك أقرب إلى السداد، يجعل صوابك أكثر من خطائك. قال ابن عاشور علامة تونس رحمة الله عليه في كتابه النفيس: أليس الصبح بقريب؟ من منكم يسمع عن هذا الكتاب؟ أليس الصبح بقريب؟ يرفع يده الذي سمع بلغه شيء. من منكم قرأ الكتاب أليس الصبح بقريب؟ هذا تقصير. لابد أن نقرأ هذا الكتاب. موجود أكيد، لو لم يكن موجودا تطلبه تجده. الكتاب موضوعه نظرة إصلاحية للتعليم الزيتوني في عصر ابن عاشور. الزيتون لا شك أنها كانت معقلا من معاقل العلوم الشرعية في العالم الإسلامي كله، وكانت قبلة لطلاب العلم من العالم كله، كانوا يعني يممون وجوههم قبل هذه المعمورة العامرة بالعلم. فابن عاشور نظر إلى المواد التي كانت تدرس في عصره والكتب المقررة وطرائق ومناهج التدريس، فنقدها، لم يكن راضيا لا عن الكتب ولا عن المنهجية التي بها يلقن الطلاب علوم الشريعة، فاجتهد في أن ينقد تلك الأمور نقدا علميا حكيما رصينا علميا دقيقا، فجاء كتابا حافلا مع صغر حجمه، ليس كتابا ضخما، ليس مجلدا كبيرا، مجلد صغير هكذا ربما حجمه. أصلاح هناك علوم في الحساب والرياضيات إلى غير ذلك في ذلك الزمن. لا، هو ليس من من من هذا القبيل، نقده ليس من هذا القبيل. يعني نحن الخلل ألا يكون في الأمة من يتقن تلك العلوم، هذا خلل، ألا يكون في الأمة من يتقن الفيزياء وغيرها، لكن لا نطالب طالب الشريعة أن يكون هو فيزيائيا وكيميائيا، واضح؟ فلا نضع الحمل كله على طالب علم الشريعة، لابد من التخصصات. طالب علم الشريعة لابد أن يتبحر في علوم الشريعة وأن يأخذ من غير علوم الشريعة ما يساعده في علومه، لكن لا نطلب منه أن يتخصص هو نفسه في الفيزياء، لكن لا بد للأمة أن يكون فيها من يتقن تلك العلوم. فلا يمكن أن يتفرغ الناس كلهم لعلوم الشريعة فتضيع دنيا الناس وتضيع شوكة المسلمين وقوتهم، ولا ينبغي أيضا أن ينصرف الناس كلهم إلى العلوم الكونية ويهملوا علوم الشريعة فيضيع دين الناس وتضيع دنياهم أيضا، لأنه لا صلاح للدنيا إلا بالدين. الخلافة الشرعية كما قال ابن خلدون في مقدمته، علامة تونس أيضا، قال في تعريف الخلافة، قال هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. يعني ذكر في هذا التعريف وظيفتي الخليفة المسلم، الركن الأول والوظيفة الأولى الرئيسية له أن يحفظ الدين، حراسة الدين. كيف تكون حراسة الدين؟ بأن يكون في الأمة مدارس شرعية ومحاكم شرعية، وأن تحفظ علوم السنة، وأن لا يسمح لمن يشوش على عقائد الناس، وأن يشجع العلماء، وأن يبث الدعاة في أقطار المعمورة كلها. هذا كله دور الخليفة أن يقوم عليه، حراسة الدين، هذا كله داخل في حراسة الدين. الركن الثاني سياسة الدنيا به، دنيا الناس لابد أن تساس بدين الله عز وجل. شيخ، عندما نقول خليفة نقصد يعني هذا كبير، أقول خليفة يعني لا، المقصود هنا بالخليفة رئيس الدولة بالمصطلح المعاصر، الرئيس. فالشريعة أناطت بالخليفة وظائفة لا يمكن أن يؤديها إلا هو، ولن تتم تلك الوظائف إلا بقوة الدولة. ومقدمة ابن خلدون فيها مباحث نفيسة جدا إخواني، ينبغي أيضا أن تقرأوا مقدمة ابن خلدون، حجمها أكبر من أليس السوح بقريب، لكنها مفيدة جدا، أبدع فيها ابن خلدون. وهو كغيره يعني يؤخذ من كلامه ويرد، ليس كل ما نثره في المقدمة مسلم، لكنه أجاد جدا في مقدمته وهي مفيدة، وفيها جوانب كثيرة من فقه السياسة الشرعية. ينبغي أن نرفع اليد قبل أن نستأذن قبله. سهلة الفهم، وعبارة ابن خلدون عبارة رائقة، يعني تستفيد من مقدمته علما بالمسائل التي ذكرها، وتستفيد ملكة أدبية وملكة لغوية لجمال أسلوبه. هذا معروف عن ابن خلدون أن أسلوبه في الكتابة أسلوب راقي جدا. نعم، سؤال. نعم، وابن عاشور أيضا كتاباته رائعة، تستفيد علما وملكة في اللغة. كتاب ليس الصبح بقريب غير موجود على الشبكة، فأين نجده؟ لا، هو موجود على الشبكة، موجود مصور، طبعا دار السلام ودار الإمام سحنون موجود على الشبكة، موجود مصور وموجود، وفي المكتبات في موجود أيضا. طيب، قال ابن عاشور يقصد من علم الأصول ضبط القواعد التي يستطيع العالم بها فهم أدلة الشريعة ليأخذ منها الأحكام التفريعية. يقصد من علم الأصول ضبط القواعد، أن تضبط القواعد ضبطا صحيحا سليما حتى لا يعني تخطئ في الفهم، ضبط القواعد. طيب ما هي هذه القواعد أو ما هي ثمرتها وغايتها التي يستطيع العالم بها، العالم بتلك القواعد، فهم أدلة الشريعة الكتاب والسنة ليأخذ منها الأحكام التفريعية التي تتعلق بأفعال المكلفين. لذلك فأصول الفقه آلة الاجتهاد وشرطه الذي لا سبيل إليه مع إخفاله. لا يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا مع إخفاله لعلم الأصول، هذا محال. قال الجويني إمام الحرمين صاحب الورقات، لكن هنا يتكلم في كتابه الغياثي، غياث الأمم في التياث الظلم، قال: لا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال دون الإحاطة بهذا الفن. ما المقصود بالاستقلال؟ الاستقلال. نعم تقريبا هذا، يعني الاستقلال بالفهم كما قال والدنا، ألا تكون في فهمك تابعا لغيرك، أن تستقل بالفهم، أن يكون لك فهم مستقل. فهمنا؟ قال: لا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال دون الإحاطة بهذا الفن. وانظروا إلى دقة تعبيره، الإحاطة يعني يريد منك أن تحيط بهذا العلم. الإحاطة تقتضي منك أن تستجمع مسائله كلها وأن تفهمها وأن تستوعبها وأن تتملك ناصيتها. وقال الإسنوي، الإسنوي هنا في شرحه في التمهيد، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، هذا يشبه ما صنعه شريف تلمساني المالكي، هذا شافعي، الإسنوي شافعي، فيذكر لك القاعدة الأصولية ثم يفرع عليها الخلاف الفقهي في كتابه التمهيد، مجلد واحد مطبوع. قال الإسنوي في علم الأصول: إنه العمدة في الاجتهاد، العمدة، العماد، القاعدة التي يقوم عليها بناء الفقه والفهم والاجتهاد، إنه العمدة في الاجتهاد، وأهم ما يتوقف عليه من المواد، يعني أهم شيء للمجتهد هو علم الأصول، كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء، يعني هذا عليه إجماع الأئمة أن علم الأصول هو العمدة في الاجتهاد. فهذا أحبابي مما يشجع الطالب ويشحذ همته على أن يجتهد في تحصيل هذا العلم. وقال الشوكاني، تعرفون الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، علامة اليمن، متأخر، هو القرن 13 للهجرة، ويقال إنه قد بلغ رتبة الاجتهاد الإمام الشوكاني، وكتبه تشهد له بذلك، صنف في التفسير وفي شرح الحديث وفي علم الأصول وفي غير علم من علوم الشريعة. وقال الشوكاني: إن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد، وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. قال الفخر الرازي في المحصول، وما أحسن ما قال: إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه. سيأتي معنا كلام عن المحصول للفخر الرازي، يعني علم الأصول. إخواني، هناك مصنفات في علم الأصول هي أيضا العمدة والأركان التي قام عليها بناء هذا العلم، من تلك الكتب المحصول للإمام الفخر الرازي، كتاب مهم جدا في صرح بناء علم أصول الفقه. الفخر الرازي توفي مطلع القرن السابع للهجرة. وقال الشيخ محمد سعيد الباني: سألت مرة أستاذنا العلامة الشيخ عبد الحكيم الأفغاني نور الله ضريحه، حينما كنت أتلقى منه أصول الفقه، نور الله ضريحه معناه أنار الله قبره، لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه، الحديث البخاري ومسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فدعا الله عز وجل أن ينير قبر أبي سلمة، فهذا دليل على أن المؤمن الله عز وجل ينير له قبره. سأل الله تعالى أن ينير قبورنا. قال: سألت مرة أستاذنا العلامة الشيخ عبد الحكيم الأفغاني نور الله ضريحه، انظروا إلى أدب الطالب كيف يدعو لشيخه، ذكر شيخه فأردف ذلك بالدعاء له، هذا من وفاء الشيخ، من وفاء الطالب والتلميذ لشيخه. قال: حينما كنت أتلقى منه أصول الفقه عن فائدة هذا العلم، سأل شيخه فأجابني على البداهة إن فائدته الاجتهاد. الغاية والثمرة من هذا العلم أن يصير الإنسان مجتهدا، أسأل الله أن يبلغنا ذلك. لذلك قال ابن عاشور: طيب إذا كانت ثمرة هذا العلم هي الاجتهاد، يعني الغاية من دراسة علم الأصول أن يصير المرء مجتهدا، قال ابن عاشور: غلق باب الاجتهاد وتحجير النظر حط من قيمة علم الأصول عند طالبيه. يعني اشتهر عند المتأخرين أن باب الاجتهاد قد أقفل وأنه لا سبيل إلى بلوغ رتبة الاجتهاد، فإذا قلنا إن باب الاجتهاد قد أغلق ولا سبيل البتة إلى الاجتهاد، ما فائدة علم الأصول؟ لا تبقى له فائدة، واضح؟ يعني لماذا تقرأ علم الأصول؟ لتصير مجتهدا. طيب باب الاجتهاد قد أغلق، إذن سقطت فائدة علم الأصول. قال: غلق باب الاجتهاد وتحجير النظر حط من قيمة علم الأصول عند طالبيه، فأودع زوايا الإهمال. انظروا في عصره يشكو ابن عاشور من إهمال هذا العلم وقلة العناية به، مع أن تلك الدعوة باطلة، دعوة أن باب الاجتهاد قد أغلق دعوة باطلة. فأودع زوايا الإهمال وأصبح كلمات تقال، وبذلك قل تدريسه في عصر ابن عاشور، مع أنه عصر قريب، قل تدريس علم الأصول، يعني زهد الطلاب فيه لأنه صار لا ثمرة له، أليس كذلك؟ إذا كانت ثمرته الاجتهاد وأنتم تقولون لا اجتهاد، إذن لماذا ندرسه؟ صار تضيعا للوقت، فزهد فيه الطلاب، مع أن تلك الدعوة بأن الاجتهاد بابه قد أغلق دعوة باطلة، لأنه إذا مات الاجتهاد سيموت الدين. لابد أن يكون في كل عصر رجال يجتهدون ويستنبطون الأحكام للأمة، لأن الحوادث لا تنتهي، في كل عصر تحدث للناس أقضية ومسائل حادثة لابد لها من اجتهاد، فكيف نقول لا اجتهاد؟ نترك الناس هكذا لأهوائهم أو للقوانين الوضعية؟ ثم من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، طيب قد يقول قائل: الذي لا يصل إلى رتبة الاجتهاد أو الذي يجزم أن ملكته لا تساعده على الاجتهاد، طيب ما الذي يستفيده من علم الأصول؟ سيذكر الآن تلك الفائدة. ثم من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة أيضا إلى معرفة هذا العلم، يعني وإن لم تكن مجتهدا، إن لم تبلغ رتبة الاجتهاد فهذا العلم ينفعك. في ماذا؟ فهو بحاجة أيضا إلى معرفة هذا العلم والوقوف على قواعده حتى يعرف مآخذ أقوال الأئمة. المآخذ يعني كيف أخذ الفقهاء أقوالهم، يعني لماذا قال مالك بالحرمة وخالفه أبو حنيفة فقال بالحل والإباحة، لماذا؟ علم الأصول هو الذي يكشف لك عن أوجه استدلال العلماء ومآخذ أقوالهم، أي كيف انتزعوا أقوالهم ومذاهبهم، حتى يعرف مآخذ أقوال الأئمة وأساس مذاهبهم. لذلك الذي يدرس علم الأصول يعني ينفتح صدره وذهنه، بخلاف الذي لا يدرك علم الأصول يكون ضيق الصدر ولا يلتمس الأعذار للعلماء. الذي يدرس علم الأصول يفهم لماذا اختلف الفقهاء فيعذر هذا وهذا. قال: حتى يعرف مآخذ أقوال الأئمة وأساس مذاهبهم، وقد يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال، لا شك في ذلك، إن هذا العلم هو علم القوانين والقواعد، فيستطيع أن يطبق هذه القواعد والقوانين فمن خلالها يرجح قول هذا على ذاك. وقد يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال وتخريج الأحكام على ضوء مناهج الأئمة التي اتبعوها في تقرير الأحكام واستنباطها، يعني هذا العلم يكشف لك عن كيفية المناهج التي اتبعها الأئمة لاستخراج الأحكام، فتنحو أنت نحوهم وتسلك سبيلهم. نعم. لا، الاجتهاد أن تستقل بأخذ الحكم من الكتاب والسنة، لكن هنا عندك اجتهادات موجودة جاهزة، أنت فقط تنظر في اجتهاداتهم في مآخذهم، وعندك علم الأصول فمن خلاله تستطيع أن ترجح. واضح؟ أنت لم تستخرج الحكم أصالة من عند نفسك، الحكم مستخرج، فأنت تدور بين اجتهاداتهم، لا تستقل بفهم جديد، وإنما تنظر في اجتهاداتهم كيف أخذوا أقوالهم وترجح بينها، قد تستطيع وقد لا تستطيع. هو نوع اجتهاد، ليس اجتهاد. قلت لك الاجتهاد هو أن تستقل أنت، أن لا تنظر إلى أقوالهم، وأن تنظر في الكتاب والسنة وتستنبط، فقد يوافق استنباطك استنباط بعضهم، لكن هنا أنت تنظر في أقوالهم ابتداء، ومنها تنظر في الراجح والمرجوح. تنبيه لابن عاشور عليه رحمة الله، قال ابن عاشور: يقرأ الناس علم البلاغة وعلم الأصول وعلم النحو. هنا هذا التنبيه مهم جدا إخواني، نحن عندما ذكرنا الفائدة والغاية لابد دائما وأنت تقرأ هذا العلم مرة بعد مرة تنظر هل اقتربت من تلك الفائدة أم لا. إياك أن تغوص في هذا العلم وأن تغفل عن فائدته وغايته، يعني هذا العلم وسيلة وليس غاية، هو وسيلة لأن تتحقق أنت بملكة الاستنباط، فإياك أن تغرق في هذا العلم وتفني عمرك فيه ولا تجني ثمرته التي هي الفهم والاستنباط. فمع دراستك لعلم الأصول وتعمقك فيه لابد أن تنظر في الكتاب والسنة وتحاول أن تجاري العلماء في فهمهم واستنباطهم. قال: يقرأ الناس علم البلاغة وعلم الأصول وعلم النحو، فلا نرى من يتجنب اللحن في قوله ودرسه. يعني ما فائدته أن تقرأ الآج الرومي وأن تقرأ القطر وأن تحفظ الألفية وأن تقرأ شروحها، لكنك إذا خطبت لحنت فرفعت المنصوب ونصبت المرفوع وجررت واضح؟ ما حصلت الفائدة. ما هي فائدة علم النحو؟ أن تقوم لسانك، أليس كذلك؟ فما فائدة أن تحفظ الألفية لكنك إذا تكلمت آذيت الأسماع، يعني يتأذى الناس من سماع كلامك. فلابد أن ننتبه، علم النحو الثمرة له أن أقوم لساني، فلابد أن تجتهد في تقويم لسانك، تتكلم كلاما فصيحا يجري على سنن وقواعد العرب. قال: فلا نرى من يتجنب اللحن في قوله ودرسه، ولا من يشعر بالمقاصد البلاغية فينطق بها أو يفهمها أو يفهمها، ولا من يرجح في مسائل الخلاف. يعني أفنى عمره في علم الأصول ومع ذلك لا يستطيع أن يرجح في مسألة من مسائل الخلاف، هذا قصور. طيب ما هو السبب؟ سيذكر ابن عاشور السبب. قال: وما سبب ذلك إلا أنهم إنما حصلوا ألفاظا متحجرة اصطلحوا أن يسموها علما. وهنا يشير إلى شيء مهم ابن عاشور، يعني كانه يقول لك ليس العلم هذه المسائل التي تحفظها، العلم ملكة، العلم ملكة تتحقق فيك متى؟ بعد طول وقت وطول معالجة ومدارسة لهذا العلم، فلا تستعجل. يعني ربما طالب يستعجل يقرأ الورقات شرح الورقات، يقرأ كتابا آخر يظن نفسه قد تأهل للنظر في الكتاب والسنة، لابد من صبر. هذا العلم، العلم كله يحتاج إلى طول صبر. العجلة من الشيطان والأنات من الرحمن سبحانه وتعالى. قال: وما سبب ذلك إلا أنهم إنما حصلوا ألفاظا متحجرة اصطلحوا أن يسموها علما وهم يدرسونها، وما يشعرون بعنوانها وغايتها والقصد منها. يعني ابن عاشور ينبهك كل علم تدرسه لابد أن تلاحظ الغاية والقصد منه حتى تجتهد في تحصيل ثمرته. الفضل، ما هو فضل هذا العلم؟ يعني لعله من المبدأ السابق وهو الثمرة قد ظهر لنا فضل هذا العلم، ليس كذلك؟ فضله أنه يؤهلك لتفهم شريعة الله عز وجل، لتفهم كلام الملك سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الفضل، قال ابن خلدون: اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. سبحان الله، من أجل العلوم الشرعية، يعني إذا كان هو من أجل علوم الشريعة فلا بد أن تعطيه من جليل وقتك ومن نفيس جهدك. بل قال ابن عاشور في حاشيته على شرح التنقيح، قال: هو رئيس العلوم الشرعية، هو الرئيس الذي يتربع على عرش العلوم الشرعية كلها، علم الأصول. اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. وقال الإسنوي: أصول الفقه علم عظيم قدره وبين شرفه وفخره، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا. لا شك في ذلك، صلاح العباد في الدنيا والآخرة، في الآجل والعاجل، في اتباعهم لشريعة الله جل وعلا. فإن لم يكن فيهم من يفهم الشريعة ويلقنهم مراد الله عز وجل ستهلك الناس. وقال القرافي في صدر كتابه نفائس الأصول، هذا الكتاب شرح فيه المحصول للرازي، نفائس الأصول، هذا كتاب للإمام القرافي في أصول الفقه، شرح فيه كتاب المحصول للرازي، لعلي قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن القرافي من أعلام المسلمين، من فحول الإسلام، من كبار علماء الإسلام رحمة الله عليه. ولا شك أن رجلا يشرح كتاب المحصول للرازي أنه فحل، إمام لا يهجم على المحصول إلا من كان محصلا رحمة الله عليه. قال: أما بعد، فأفضل ما اكتسبه الإنسان علم يسعد به. انظر أخي في الله، أفضل ما تكتسبه في دار الدنيا علم، العلم شرف ورفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: علم يسعد به في عاجل معاشه وآجل معاده، ومن أفضل ذلك علم أصول الفقه لاشتماله على المعقول والمنقول، لأنك في فهمك للمنقول لابد أن يكون لك عقل راجح وفهم واستنباط، فهو علم جامع بين المنقول يعني المروي الوحي من الكتاب والسنة، ولابد له من معقول، عقل راجح، فهو جامع أشتات الفضائل، جمع الفضائل كلها منقولا ومعقولا، والواسطة في تحصيل لباب الرسائل لعلها المسائل، الله أعلم، والواسطة في تحصيل لباب الرسائل لعلها المسائل للرسائل، ضروري فضل في تحصيل لباب الرسائل، يعني هو كتب هكذا الرسائل، أنتم تفعلون هكذا في الهامش، لعل الصواب المسائل حتى لا تجزم، قد يكون هو المصيب ونحن المخطئين. دائما عبارة الكتاب يعني لا تشطب ولا تمحو شيئا، في الهامش تعلق لعل الصواب كذا. قال: ليس هو من العلوم التي هي رواية صرفة، يعني رواية صرفة، يعني لا تشوبها شائبة نظر ولا فهم، ولا فقط أن تروي الأحاديث، هذا قد يحسنه كثير من الناس، الشأن في الفهم. لذلك إذا سمعت مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة، لا شك أنه يقع في نفسك هذا الاسم موقعا عظيما، فما تميز عن غيرهم إلا بدقة فهمهم وليس بكثرة مروياتهم. في علماء الأمة من يحفظ أكثر من مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، مع أنه ما بلغ رتبتهم، تميزوا بالفهم والاجتهاد والاستنباط. فهذا العلم هو الذي ينمي فيك تلك الملك فيرفعك عن رتبة الرواية الصرف التي لا فهم معها. فالناس لا يتميزون بقوة الحفظ وإنما بدقة الفهم. قال: ليس هو من العلوم التي هي رواية صرفة لا حظ لشرف النفوس فيها، ولا من المعقول الصرفي الذي لا يحض الشرع على معانيه. فهو قد جمع بين الأمرين العقل والنقل، بل جمع بين شرفين واستولى على الطرفين، يحتاج فيه إلى الرواية والدراية، ويجتمع فيه معاقد النظر ومسالك العبر. أن تعتبر هذه المسألة بأختها بنظيرتها بما يشبهها. من جهله من الفقهاء فتحصيله أجاج، يعني تحصيله ناقص، تحصيله مشوب ليس خالصا. الماء الأجاج الذي لا يستساغ. ومن سلب ضوابطه عدم عند دعاويه الحجاج، يعني الذي لا يملك ناصية علم الأصول لا يستطيع أن يحاجج عن آرائه، لا يستطيع أن يقيم حجة على أفكاره وآرائه ومعتقداته، لابد من هذا العلم. فهو جدير بأن ينافس فيه، فهو يحظنا على أن نتنافس في هذا العلم وأن يشتغل بأفضل الكتب في تلخيصاته ومبانيه. أسأل الله أن يوفقنا. ويشهد لفضله، لفضل ماذا؟ علم الأصول، ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه، وهذا متوقف على أصول الفقه، فثبت له ما ثبت للفقه من الفضل إذ هو وسيلة إليه. يعني كل آية أو حديث تحثنا على التفقه في الدين فهي تحثنا تبعا على مطالعة وتحقيق وتحصيل علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، لأنه لا سبيل للتفقه أي لتفهم واستنباط الأحكام إلا بوسيلة أصول الفقه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان فهم الكتاب والسنة واجبا وكان هذا الفهم متوقفا على مطالعة علم الأصول، صار مطالعة علم الأصول واجبة على من أراد أن يستنبط. ويكفي التفقه في الدين شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم: ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وهنا يفقه في الدين، الفقه إخواني هو أعم وأشمل من الفقه الذي تدرسونه المصطلح، وهذا مهم. لا ينبغي أن نحمل كلام الشرع على المصطلحات الحادثة. ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين أي يرزقه الفهم، سواء كان هذا الفهم متعلقا بأحكام الفروع أم بأحكام العقائد أم بأحكام الآداب وغيرها والزهد والرقائق، يعني الفهم يعم كل فهم بخلاف الفقه عند اصطلاح أو في اصطلاح الفقهاء. المقصود به الفقه الذي تعرفونه والذي يبدأ من كتاب الطهارة إلى كتاب القضاء والشهادات وغيرها. ذلك ابن الجوزي يقول: من أراد أن يعلم ما نصيبه من عناية الله فلينظر ما نصيبه من الفقه في دين الله. ففي الحديث: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يعني كل من أراد أن يعلم محله من عناية رب العباد سبحانه عليه أن ينظر كيف نفسه مع علوم الشريعة، هي المعيار والميزان. أسأل الله أن يحبب إلينا علوم الشرع وأن يقوي هممنا. النسبة، المقصود بالنسبة يعني ما هي نسبة هذا العلم إلى غيره من علوم الشريعة، يعني ما هي الصلة بينه وبين غيره. قد تكون له صلة، قد لا تكون له أي صلة بأي علم من علوم الشريعة، هذا المقصود بالنسبة. نسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية، وهو للفقه كأصول النحو للنحو وعلوم الحديث للحديث. يعني عندنا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا علم الحديث. علم الحديث هو علم القوانين التي من خلالها نستطيع أن نميز بين المقبول والمردود. ليس كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا، فكيف نميز المقبول من المردود، الصحيح الثابت من غيره؟ ما من خلال علم الحديث، علم مصطلح الحديث. فهكذا علم الأصول هو الذي يضبط لنا الفهم. كل الناس يزعمون أنهم يفهمون، طيب كيف نميز هذا الفهم صحيح أم غير صحيح؟ كيف نستطيع أن نصل إلى أن هذا الفهم هو الفهم السديد دون غيره؟ بهذا العلم، علم الأصول، فهو الأصل الذي يقوم عليه بناء الفقه. قال: وهو من مواد علم التفسير. نحن ليس عندنا راحة الآن، ليس كذلك؟ الحصتان متتابعتان. قال: وهو من مواد علم التفسير، يعني علم التفسير يستمد من علم الأصول، يعني المفسر لا بد له من علم الأصول. رأينا أهمية هذا العلم، ومن هنا ندرك هنا فائدة مهمة، أن علم الأصول لا يفيدك فقط في الفقه، بل هو يفيدك في مطلق الفهم، سواء كنت تريد أن تفهم مسألة عقدية أم مسألة في تفسير كلام الله جل وعلا أم مسألة في الآداب والزهد وغيرها، فهو آلة الفهم مطلقا. كل فهم للكتاب والسنة لابد أن ينطلق من علم أصول الفقه، سواء كان فهما للأحكام الفرعية أو للأحكام العلمية العقدية أو الأحكام التي تتعلق بالآداب وغيرها. هذا مهم جدا إخواني، فهو ليس آلة للفقه فحسب، وإنما هو آلة لمطلق الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهو من مواد علم التفسير. قال الزركشي، ذكرنا الزركشي في الأسبوع الماضي، لم نأتي على ذكر الزركشي، من كبار العلماء أيضا الزركشي المتأخرين، توفي في القرن الثامن والله أعلم، اشتهر بكثرة مصنفاته وجلالة مصنفاته. من أفضل ما صنف في علم الأصول كتاب البحر المحيط للزركشي، مطبوع في 4 مجلدات، البحر المحيط للزركشي. وصنف في علوم القرآن كتاب البرهان في علوم القرآن، وهو الذي نقلنا منه هذه الفائدة. وصنف في علم المصطلح، هو من المكثرين جدا من التصنيف، يعني هناك طائفة من العلماء إخواني اشتهروا بكثرة التصنيف، يعني عدد كبير من العلماء صنفوا، لكن بعض العلماء اشتهروا بكثرة تآليفهم، ألفوا تآليف كثيرة جدا، منهم الزركشي. الزركشي صاحب مؤلفات كبيرة كثيرة. ابن تيمية أيضا مكثر جدا. ابن حجر العسقلاني الذهبي، وقبلهم جميعا ابن الجوزي، حتى قال الذهبي: ما علمت أحدا صنف مثل ما صنف ابن الجوزي. ابن النحوي شيخ ابن حجر. السيوطي رحمه الله من المكثرين جدا أيضا، الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله. هؤلاء وغيرهم أنا لم أحصيهم، لكن هؤلاء الذين حضروا الآن في ذهني من المكثرين جدا، لهم تآليف كثيرة. يعني ربنا تعالى بارك لهم في أعمارهم، فاستوعبت أعمارهم القصيرة يعني أشياء كبيرة، سبحان الله، هذا من كرامات الأولياء. أيضا النووي لا يلحق هؤلاء، ابن كثير والنووي لا يلحقان هؤلاء، هؤلاء مكثرون جدا، حتى ابن القيم لا يلحقهم والله أعلم. يعني ممكن أن تقولوا لي يعني الكثرة نسبية، قد ما يكون كثيرا عندي يكون قليلا عند غيري، أو ما هو كثير عندكم هو قليل عندي، لكن في الجملة هؤلاء مكثرون جدا. ابن رجب حتى قال في ابن تيمية يعني تأليفه لا تحصر، رسائله التي ألفها لسيما وأنه سجن كثيرا. آية من آيات الله تعالى ابن تيمية. في مجلس واحد، نعم. لا مش شرط، لا الآن ليس الأمر كذلك. ابن تيمية كان يحفظ يعني عدد من مؤلفاته صنفه في السجن الحبس، ومع ذلك يقول لك قال فلان في كتابه ويذكر لك كلامه بحروفه، شيء عجيب. فهو من صغره أوتي ملكة الحفظ، أنا يحفظ كثيرا، هذا ساعده. الحفظ لا يكفي، لابد من الفهم، فهو جمع بين الأمرين رحمة الله عليه. نعم شيخ، ابن النحوي هذا يعني ليس معروف مؤلفاته في ماذا؟ نحن يعني أحسنت الآن صرت دقيقا. قل لا أعرفه، مش ليس معروفا. واضح فرق بين الأمرين. أنا لا أعرف فلانا، هل يعني أن فلانا ليس معروف؟ لا، قد يعرفه غيري. فابن النحوي هو مشهور بلفظ باسم ابن الملقن، ابن الملقن سراج الدين ابن الملقن، لكنه هو لا يحب تسمية نفسه بابن الملقن، يكرهها. فبعض العلماء يسميه ابن النحوي، فما دام يكرهه أنا لا أحب أن أقول عنه ابن الملقن. هو صاحب مصنفات كثيرة جدا، منها البدر المنير تخريج أحاديث الرافع الكبير، هذا من أنفس ما صنف في علم تخريج الحديث، ومنه استفاد ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير. ابن الأثير، هو ابن الأثير أكثر من واحد، هناك صاحب التاريخ وهناك صاحب جامع الأصول وصاحب نهاية الكامل في التاريخ، يعني ليس من المكثرين والله أعلم. لا طبعا نحن هنا نقصد المكثر جدا، المكثر جدا يعني الذي فاق غيره. يعني السيوطي رحمة الله عليه في كل علم من علوم الشريعة له مصنف، بل ربما أكثر من مصنف. والغريب بالنسبة للسيوطي أن مصنفاته صارت عمدة في العلوم التي صنف فيها. يعني في علوم القرآن مثلا السيوطي له كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، هذا كتاب عمدة في علوم القرآن، لابد لكل من طلب هذا العلم أن يقرأ كتاب السيوطي. أصول النحو، مر معنا ذكر أصول النحو أليس كذلك؟ مر معنا ذكر أصول النحو أم لا؟ مر معنا. لا لا تدري؟ لا الآن، الآن مر معنا في النسبة. وهو للفقه كأصول النحو للنحو. أصول النحو علم مستقل عن النحو إخواني، كما أن الأصول الفقه مستقل عن الفقه، هناك علم مستقل بذاته علم أصول النحو، صنف فيه السيوطي كتاب الاقتراح في مجلد صغير حققه بعض مشايخنا في بلاد الشام، وهو عمدة في الباب. في مصطلح الحديث له كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي في علم المصطلح، لا يستغني عنه طالب علم المصطلح. في التفسير له الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لا يستغنى عنه. يعني كتب كثيرة جدا. في اللغة العربية المزهر في علوم اللغة. في الأصول له نظم على جمع الجوامع، جمع الجوامع لابن السبكي المختصر المشهور في علم الأصول، نظمه السيوطي في الكوكب الساطع ثم شرح نظمه شرح الكوكب الساطع. في البلاغة عقود الجمان وغيرها، يعني مصنفات كثيرة جدا رحمة الله عليه. طيب قال وهو من مواد علم التفسير. قال الزركشي التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. إذن التفسير هذا جيد نستفيد منه يرحمكم الله، علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. إذن ما دام التفسير فهما لابد له من الأصول، مش قلنا إخواني الأصول هو آلة الفهم؟ إذن المفسر لابد له من الأصول، إذا أهمل علم الأصول لا يجوز له أن يفهم أو أن يقول فهمت كذا أو أن يقول هذا هو مراد الله عز وجل. واستمداد ذلك يعني من أين يستمد علم التفسير مادته وحقيقته وماهيته، من ماذا تتركب ماهيته؟ من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان يعني علم البلاغة وأصول الفقه. رأينا من أركان التفسير أصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. وقال ابن عاشور في مقدمات التحرير والتنوير، التحرير والتنوير هو تفسير ابن عاشور، في المجلد الأول في أول التفسير ذكر مقدمات، 10 مقدمات مهمة جدا إخواني، ينبغي أن تطالعوها، مفيدة جدا. يعني هي مقدمات أشبه بعلوم القرآن أو بأصول التفسير، يعني القواعد التي ينبغي للمفسر ألا أن يكون دائما مستحضرا لها، ألا يغفلها، قواعد مفيدة جدا. وتفسيره من أنفس التفسير التي صنفت في 30 جزءا. وأما أصول الفقه فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسير، ولكنهم يذكرون أحكام الأوامر والنواهي والعموم وهي من أصول الفقه، فتحصل أن بعضه يكون مادة للتفسير، وذلك من جهتين: إحداهما أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العربي وفهم موارد اللغة. انتبهوا إلى هذا إخواني، هذا ينبغي أن تجعلوا تحته سطرا، أهمل التنبيه عليها علماء العربية. ما الذي تضعون تحته سطرا؟ أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العربي وفهم موارد اللغة، أهمل التنبيه عليها علماء العربية. يعني علماء الأصول دققوا في مسائل من اللغة بالضبط، يعني فاقوا علماء اللغة في التدقيق وفي الضبط لشدة احتياج الأصول لتلك المسائل. هذا مهم جدا، أنك تجد في كتب الأصول تدقيقا لغويا لا تجده عند أهل اللغة أنفسهم، سبحان الله. وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس، يظن أن علم الأصول فقط هو أخذ مسائل جاهزة من علم اللغة العربية ووضعها في علمه، لا، هو دقق في مسائل أكثر من تدقيق أهل لغة أنفسهم. لماذا؟ الحاجة هي التي ولدت ذلك، لأنهم يحتاجون إلى دقة الفهم في الكتاب والسنة، فاحتاجوا إلى تعميق الفهم وتقعيد المسائل وتقريرها. قال: مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة، هذه كلها ستأتي معنا إن شاء الله. وقد عد الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلق بالقرآن وبأحكامه، فلا جرم أن يكون مادة للتفسير. الجهة الثانية أن علم الأصول، هذا مهم جدا، أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها. علم الأصول هو الذي يقعد لك القواعد ويؤصل لك الأصول التي تستعملها للفهم الصحيح، فهو آلة للمفسر، إذن لا يستغني المفسر عن هذه الآلة في استنباط المعاني الشرعية من آياتها. قال صاحب مفتاح السعادة: اعلم أن العلماء كما بيّنوا في التفسير شرائط، بيّنوا في المفسر أيضا شرائط لا يحل التعاطي لمن عرى عنها أو هو فيها راجل، يعني ليس متمكنا منها، وهي أن يعرف 15 علما على وجه الإتقان والكمال. 15 علما لابد أن يتقنها من؟ المفسر. كل من أراد أن يفسر كلام الله عز وجل لابد أن يتقن هذه العلوم. إلى أن قال: العاشر أصول الفقه، إذ به يعرف وجوه الاستدلال على الأحكام والاستنباط. ولا تكفيك المعرفة فقط، انظروا ماذا قال: أن يعرف 15 علما على وجه الإتقان والكمال، أن تتقن هذا العلم. لا يكفي أن تقرأ مختصرا واثنين وثلاثة هكذا، لابد أن تتقن هذا العلم. فالعلم صعب أيها الإخوة، ليس سهلا، يحتاج إلى همة وصبر. وقبل ذلك كله توفيق ومعونة من الله جل وعلا، لذلك أكثر من الدعاء، أن الفهم هو أرزاق من الله جل وعلا. ابن تيمية عليه رحمة الله كان إذا استعصى عليه فهم آية أو شيء أو مسألة تستغلق على فهمه كان يصلي ويسجد ويدعو ربه جل وعلا، يقول: اللهم معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الفهم رزق من الله جل وعلا. وتقوى الله عز وجل لا شك أنها خير معين على الفهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله نجعل لكم فرقانا، فرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين الصواب والخطأ. نعم. الآن لا أستحضرها، لكن منها النحو. علوم اللغة العربية وحدها يعني كثير، النحو والصرف والبلاغة والأدب ومتن اللغة. تراجع الكتاب تجدها، مفتاح السعادة لطاشكبري زاد رحمة الله عليه. آخر ما كنت أقوله قبل أن يسألني أخوكم، نعم، التقوى لله عز وجل. الطالب إذا اتقى الله عز وجل الله تعالى ينير فهمه ويفتح بصيرته، لا شك في ذلك. لذلك الشافعي رحمة الله عليه هو تلميذ مالك. الشافعي يقول: مالك معلمي وأستاذي. فالشافعي قبل أن يرحل للقاء مالك حفظ الموطأ عن ظهر قلب، ثم رحل إلى مالك، فأعجب مالك بفهمه وعلمه وحفظه، فقال له: إني أرى الله جل وعلا قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفه بالمعاصي، احذر من المعاصي. انظروا إلى دقيق علم مالك رحمه الله، قال: لا تكدر قلبك بالمعاصي، لأن القلب إذا تكدر وأظلم بالمعاصي سيستغلق الفهم، سيستعصي الفهم على الإنسان. فكلما اتقى الله عز وجل العبد كلما استنار هذا القلب وقويت البصيرة والفهم وجاء العون والمدد من الله عز وجل. إنه هذا شرف أن تفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله، فهذا يحتاج إلى تقن. ذلك من أهم الأشياء أن يتقي الله العبد. لذلك كان الأوائل يحرصون على علم الأخلاق والتزكية. اليوم للأسف الشديد الطلاب معرضون عن علم التزكية والأخلاق ومعرفة أمراض القلوب وكيفية معالجتها. الطلاب يعني مقبلون على الأصول والعقائد والفقه وأهملوا علوم التزكية التي هي الأصل والأساس. الواضع: كل علم له بداية، كل علم من علوم الشريعة له بداية، له نقطة بدأ فيها. من وضع هذا العلم؟ من ابتدأ وضع هذا العلم؟ نقرأ كلام ابن خلدون رحمة الله عليه. قال ابن خلدون: اعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة. طيب إذا كان هو فنا حادثا، سيذكر أنه حدث بعد عصر الصحابة، طيب كيف كان الصحابة يفهمون إذن؟ هل كانوا هكذا يعني يفهمون الكتاب والسنة حسب أهوائهم من غير قواعد وضوابط؟ لا، نقول تلك القواعد والضوابط كانت في نفوسهم وفي أذهانهم. مثل علم النحو، يعني علم النحو أول من بدأه علي رضي الله عنه، أمر أبا الأسود الدؤلي في إحدى الروايات. لماذا؟ لأنه رأى أن اللحن قد فشى ودب إلى ألسنة الناس. في بداية الأمر كان أمر اللغة مستقرا، فلما بدأ الإسلام ينتشر وبدأ غير العرب يكثر دخولهم في دين الله عز وجل واختلط العرب بغيرهم، بدأ الخلل يطرأ على علم اللسان، على علم اللغة. كان في البداية بالسليقة الإنسان يرفع الفاعل وينصب المفعول، لربما لو سألته لماذا رفعت هذه الكلمة أو نصبت هذه الكلمة لن يقول لك لأنها مفعول به، يقول لك لأني سمعت أبي وجدي هكذا يتكلمون. فكانت العربية فيهم بالطبيعة والسليقة والسجية. فلما دب الخلل إلى اللسان أمر علي أبا الأسود الدؤلي أن يكتب، أن يصنف قواعد وقوانين يرجع إليها حتى يحفظ اللسان. فهكذا الفهم في البداية كان بالسليقة والطبيعة، ثم بعد ذلك وضع القانون، استخرجت تلك القواعد التي كانت في النفوس والقلوب وجمعت في ورقات. صلى الله عليه وسلم. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ يعني أي لكن ما نحن فيه ليس من باب سد الذريعة. لم يكن صحابي يذكرون صحيح، لكن حتى سد الذرائع لعلنا لا ندرس ذلك في الورقات، لكن ربما نأتي عليه، له شواهد من الكتاب والسنة. يعني لا يوجد أصل يعتمد دليلا هكذا ولا تكون له أي إشارة لا في الكتاب ولا في السنة، هذا محال. قد تكون له إشارة قريبة أو بعيدة، لكن لابد أن تكون له إشارة. قال: اعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه. سأذكر لماذا استغنى السلف عن هذا. بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، لذلك قلت لكم في الدرس الماضي غالب مادة علم الأصول، وسيأتي معنا هذا في مبدأ استمداد علم الأصول، غالب مادة علم الأصول اللغة العربية، أكثر مباحث علم الأصول هي مباحث تتعلق باللغة العربية، واللغة العربية كانت فيهم سجية وطبيعة، فليسوا محتاجين لقواعد وقوانين، كما أنهم ليسوا محتاجين لقواعد النحو والصرف، منهم أخذت القواعد من كلامهم. كما أن قال: بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها، وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة. يعني نحن اليوم إذا أردنا ترجمة راو من رواة الحديث ماذا نصنع؟ نفتح كتابا من كتب الرجال، لكن هم ماذا قال؟ وممارسة النقلة، ماذا يقصد؟ قرب العصر. مش قرب العصر، كانوا يعيشون معهم. يعني هذا الذي يروي الحديث أنا أعرفه وأعرف عدالته، لا أحتاج إلى ابن معين حتى يقول لي هذا عدل أم في حفظه شيء، أنا أعرفه، أنا أخالطه وأمارسه في حياتي، فلا يحتاجون إلى علم الرجال، الرجال كانوا معهم يعيشون معهم. قال: لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم، قد خبروا هؤلاء وعرفوا حقائقهم. فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة، يعني صارت كالصناعة التي تكتسب وتتعلم، انقلب الأمر من الطبيعة والسجية إلى الصناعة، لابد من تعلم. كما قررناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه، وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس. قال ابن تيمية، سنتجاوز كلام الرازي لضيق الوقت، قال ابن تيمية: معلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي رحمة الله عليه. قال النووي: طلب منه عبد الرحمن بن مهدي، كان إمام الحديث في العراق، كان معاصرا للإمام أحمد والإمام الشافعي، وكان يعظم الشافعية كثيرا. طلب منه عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل الحديث في عصره أن يصنف كتابا في أصول الفقه، وانظروا إلى أدب السلف وتواضعهم. يعني ماذا قال النووي؟ طلب منه عبد الرحمن بن مهدي من؟ إمام أهل الحديث، يعني إمام بلغ رتبة عالية، ومع ذلك لم يستنكف أن يطلب من الشافعي أن يضع كتابا في الأصول، لأنه يعرف ويدرك أن الشافعي يفوقه في ذاك العلم تخصصه، فانظروا إلى أدبهم. نحن الآن في عصرنا هذا كثير من الناس يتكبر، لا يحب أن يسأل غيره. طيب ولو كنت شيخا عالما، يعني قد يحصل غيرك ما غاب عنك وما خفي عنك، فالأصل أن يتشاور أهل العلم، لا حرج ولا تثريب في ذلك البتة، ليس هناك عالم يفهم كل شيء في عصرهم، فكيف في عصرنا نحن حيث ضعف ورق العلم؟ فانظروا إلى أدبه وتواضعه، لم يجد غضاضة في أن يطلب من الشافعي أن يصنف كتابا في علم الأصول. فصنف كتاب الرسالة وهو أول كتاب صنف في أصول الفقه. نعم. انظروا الصفحة الرابعة عشر. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. سبحان الله. انظروا إلى سلامة القلوب والصدور، لا حسد ولا غل ولا، سبحان الله، رحمة الله عليهم. هذا الذي إخواني ينبغي أن نحرص عليه، يعني لا ينبغي فقط أن نحرص على تحصيل علومهم من الفقه والأصول، علينا أن ننظر في آدابهم وأخلاقهم، هذا مهم جدا. نحن حظنا من الأئمة للأسف الشديد هو المسائل التي قرروها، أين نحن من زهدهم ومن عبادتهم ومن أخلاقهم ومن آدابهم رحمة الله عليهم؟ قال: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس فقال كما عند ابن ماجه، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد فيه، قلب نقي مخموم. من خممت البيت إذا كنسته، فكأنه قلب قد كنس من كل الأدران، من الحسد والضغينة والحقد والعجب والكبر، سبحان الله، يعني قلب نظف ونقي من كل تلك الأدران، فصار صاحب هذا القلب أحب الخلق إلى الله جل وعلا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كان يدعو ربه جل وعلا أن يزكي نفسه. ما معنى أن يزكي نفسه؟ أن يطهرها، أن ينقيها. قال القاضي عياض الإمام المشهور المالكي في ترتيب المدارك، قال: للشافعي في تقرير الأصول وتمهيد القواعد وترتيب الأدلة والمآخذ وبسطه ذلك ما لم يسبقه إليه من قبله، وكان فيه عليه عيالا كل من جاء بعده. كل من جاء بعد الشافعي استفاد من الشافعي رحمة الله عليه. الاسم، ما اسم هذا العلم؟ أصول الفقه، بارك الله فيك. فهذا العلم الذي هو نستطيع أن نلخصه في قولنا، إما نقول مثلا هو قوانين الاستنباط، أو أن نقول هو قوانين الفهم أو قواعد الفهم. علم الأصول ما هو؟ قواعد الفهم أو قوانين الفهم، في كلمتين. فهذا العلم الذي لخصناه في قوانين أو قواعد الفهم والاستنباط، ما اسمه؟ وبعدما تقرر أن اسمه أصول الفقه، إذن وبعدما تقرر أن أصول الفقه لقب للعلم المخصوص، لا حاجة إلى إضافة العلم إليه، لا حاجة إلى أن نقول علم أصول الفقه، إنه هذا العلم اسمه أصول الفقه. فإذا قلنا أصول الفقه فقط انصرف الذهن إلى هذا العلم، فلا نحتاج إلى إضافة علم إلى أصول الفقه، إلا أن يقصد زيادة بيان وتوضيح كشجر الأراك. من باب زيادة التوضيح والبيان لا حرج أن نقول علم أصول الفقه، كما أننا نقول شجر الأراك، مع أن الأراك شجر، فلماذا أضفنا إليه شجر؟ من باب زيادة البيان والتوضيح. الاستمداد. نعم. الاستمداد، سيشرح لنا ابن عاشور عليه رحمة الله تعالى ما المقصود بالاستمداد، هذا المبدأ التاسع قبل الأخير. الاستمداد، كل علم لابد أن يكون له استمداد، أن يستمد مباحثه من أشياء أخرى. من أين يستمد علم الأصول مباحثه ومسائله وأصوله وقواعده؟ قال ابن عاشور: استمداد العلم يراد به توقفه على معلومات سابق وجودها، يعني هناك معلومات وجودها متقدم على وجود علم الأصول، جاء علم الأصول فأخذ منها ما يحتاجه وصار هو علما بذاته، سابق وجودها على وجود ذلك العلم عند مدونيه لتكون عونا لهم على إتقان تدوين ذلك العلم. وسمي ذلك في الصلاح بالاستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك المعلومات بطلب المدد، كأن هذا العلم يطلب المدد من غيره. أنت تطلب المدد ممن؟ ممن أنت محتاج إليه، ليس كذلك؟ فكأن علم الأصول تحتاج مباحثه إلى علم آخر أو قوانين أخرى، فهو يستمد منها، يطلب منها المدد والعون. والمدد العون والغواث. فقرنوا الفعل بحرفي الطلب وهما السين والتاء، استمداد. والغالب في السين والتاء أن تستعملا في الطلب، الاستسقاء طلب السقيا، الاستغفار طلب المغفرة، وهكذا، وهما السين والتاء. وليس كل ما يذكر في العلم معدودا من مدده، بل مدده ما يتوقف عليه تقومه. فأما ما يورد في العلم من مسائل علوم أخرى عند الإفاضة في البيان فلا يعد مددا للعلم. يعني يريد أن يقول لك ليس كل ما تقرأه في علم الأصول هو من مقومات علم الأصول. يعني كثير من المباحث التي تذكر في علم الأصول إنما ذكرها العلماء على جهة الاستطراد والفائدة، وإلا فأنت تستطيع أن تفهم علم الأصول من غير نظر فيها، جاء بها استطرادا وتكميلا وإيضاحا. يعني ممكن أن نقول هي شروط كمال وليست شروط وجوب أو شروط صحة، أشياء كمالية أضافها العلماء لعلم الأصول. يعني علم الأصول قد يستغني عنها لكنها تفيده مزيد بيان وتوضيح. قال ابن الحاجب في مختصره الأصول: فهمنا ما معنى الاستمداد، الآن سنذكر مما يستمد علم الأصول مباحثه. قال ابن الحاجب في مختصره الأصول: وأما استمداده فمن الكلام والعربية والأحكام. إذن هي ثلاث مواد. الكلام، ما المقصود بالكلام؟ علم العقيدة. طيب غيره؟ المنطق. غيره؟ هو ما ذكره أخونا، العقيدة. لكن علم الكلام هو ليس علما يقرر العقيدة، هذا مهم لابد أن نعرفه. علم الكلام ليس علما يقرر العقيدة، ولكن هو علم. عندك شيء في هذا؟ لا، أنت تحتاج إلى مراجعة مقدمة ابن خلدون، فيه فصل نفيس يميز لك بين علم الكلام عند الإسلاميين وبين الفلسفة. هناك مباحث مشتركة لكن كل علم مستقل بذاته. وعند المتأخرين حصل شيء من الخلط بينهما، فابن عاشور يميز لك متى في مراحل التاريخ متى بدأ الخلط بين الفلسفة وعلم الكلام، ويميز لك تمييزا واضحا بين العلمين. فكل علم مستقل بذاته، بل علم الكلام وضع لنقض الفلسفة، أو لنقول مش لنقض الفلسفة كلها، لأنه ليست كل الفلسفة باطلة. يعني فروع الفلسفة كثيرة، المنطق مثلا، الرياضيات هي في الأصل داخلة في الفلسفة، الهندسة في أصلها داخلة في الفلسفة، إشكالية الفلسفة في الإلهيات. فعلم الكلام وضع لنقض الفلسفة والرد عليها، أنه بعض الفلاسفة لهم نقود لمباحث عند الإسلاميين، وتلك النقود مبنية على قواعد عقلية ليست على قواعد نقلية، عقلية. فماذا صنع بعض الإسلاميين؟ درس تلك القواعد وأتقنها ومارسها، ثم من خلالها رد على الفلاسفة. يعني هذا القانون العقلي الذي تزعمون أنه هو الذي أداكم إلى ما ينقض الشرع، نحن سننقض كلامكم بهذا القانون نفسه. هذه الغاية من علم الكلام، هو نقض الفلسفة بميزانها ومعيارها العقلي. يعني هذا القانون الذي تزعمون معارضته للشرع، نحن سنثبت بطلان ذلك. فهو علم المحاججة عن العقيدة الإسلامية بالقواعد العقلية. ممكن أن نذكر هذا التعريف: علم الكلام هو علم المحاججة عن العقائد الإسلامية النقلية بالأدلة العقلية. هو علم المحاججة عن العقائد الإسلامية النقلية بالحجج العقلية أو بالأدلة العقلية. أخوكم العبد الفقير لي كتاب اسمه الجواهر المضية في ثلاثة مباحث علمية. هذا الكتاب في أكثر من 400 صفحة، من عناوينه ذكرت فيه المقصود من علم الكلام، فهذا يمكنك أن تراجعه، ستفهم بالضبط ما المقصود من علم الكلام، لماذا وضع أئمة الكلام علم الكلام. يعني بعض الناس يظن أن علم الكلام هو أن تجتهد في أن تصل إلى العقائد النقلية بالأدلة العقلية، هذا مستحيل. لا، العقائد هي ما جاءت بالوحي إلا لعجز العقل عن إدراكها، أليس كذلك؟ فلو كان العقل يستقل بإدراكها لما بعث الله عز وجل رسلا. هو بعث الله عز وجل رسلا لعجز العقل عن الكلام في ذات الله وصفاته وأمور الآخرة وغيرها. ففقط علم الكلام للرد على من يطعن في العقائد النقلية بالأدلة العقلية، فهو كأنه يريد أن يقلب عليهم حججهم، يعني هذه الحجج التي تزعمون معارضتها للنقل سنثبت بطلانها، وأنها إن صحت فإنها تنتج نقيض ما قررتموه، لأنه لا تعارض بين عقل صحيح ونقل صريح، لا تعارض البت، لأن واهب العقل هو منزل الوحي، فكيف ينزل وحيا يعارض ما وهبنا إياه من العقل؟ هذه المعارضة مستحيلة. وقد صنف ابن تيمية كتابا ضخما سماه درء تعارض العقل والنقل، أنه لا تعارض بين عقل صريح صحيح ونقل صريح صحيح، مستحيل. فكل من زعم ذلك إما أن يكون عقله ليس صحيحا، وإما أن يكون نقله غير صحيح. هو نعم ذمه عدد من السلف، لأن بعض من نظر في علم الكلام وأراد أن يرد على الفلاسفة وقع في بعض شبههم كالمعتزلة. عامة الشبه التي دخلت على المعتزلة وجعلته من أهل الأهواء والبدع هو شبه انتقلت من الفلسفة إليهم. لذلك حتى الذين يقررون علم الكلام لا يزعمون أن تعلمه فرض عين على كل إنسان، يعني لو تسلط بعض الملاحدة مثلا أو غير الملاحدة من العقلانيين واستعملوا بعض القوانين العقلية التي يزعمون أنها معارضة للدين، فلا بد أن يقوم في الأمة من يتقن تلك القوانين وأن يرد عليهم بها، لأن لو كانت صحيحة فلا يمكن أن تنتج شيئا يعارض الشرع. نحن ما عندنا خوف من القواعد العقلية، أنه كما قلت لكم الذي وهبنا العقل من هو؟ هو الله جل وعلا، والذي أنزل الوحي هو الله عز وجل. فإما أن تكون القواعد العقلية التي عارضوا بها الشرع إما أن تكون هي باطلة، أو أن ما زعموه شرعا ليس هو شرعا، هو نقل غلط ليس صحيحا، ظنوه شرعا فعارضوه، وإما أن تكون القواعد باطلة قطعا. فلا ينبغي أن يكون عندنا خوف من هذه الناحية البت. وعمل ابن تيمية خير دليل على هذا، يعني ابن تيمية رحمه الله أتقن علم الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، ورد على المنطقيين أنفسهم، له مجلد كبير الرد على المنطقيين، تخيل القانون علم المنطق الذي وضعوه هو درسه ونقدهم. ليس كل علم المنطق هو باطل، فيه بعض المباحث فيها إشكال، لكن المنطق الذي ندرسه الآن في سلم الأخضر هذا قواعد خالصة عن شوائب الفلسفة، ليس فيها ما يتعارض مع الدين، بل لابد من تعلمها. المنطق الذي استقر عليه المتأخرون لابد من تعلمه، لأنك إن لم تتعلم علم المنطق سيكون عندك قصور في علم الأصول. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن علم المنطق دخل، مصطلحات المنطق دخلت في الأصول والنحو والبلاغة، في كل علوم الآلة دخلت مصطلحات المنطق، فلن تستطيع أن تفهمها إلا بدراسة علم المنطق. يعني إذا وجدت الجنس أو الفصل أو الماهية أو الحقيقة أو الحد أو الرسم، هذه الألفاظ إذا فتحت القاموس المحيط لا تجد تفسيرا لها، فتحتاج إلى دراسة علم المنطق لتعرف هذا اللفظ ما المقصود به عندهم حتى تفهم. وذكرت لكم مثالا والله أعلم في الدرس الماضي، ولا يمكن الإخوة الذين أدرسهم المنطق نسيت، ليس عندكم ابن هشام في أول قطر الندى هنا ذكر الجنس القريب والجنس البعيد وأن ذكر الجنس البعيد في الحدود معيب عند أهل النظر، هذا منطق بحت. فإن لم تعرف علم المنطق لن تفهم هذه العبارة. على كل حال نحتاج إلى شيء من السرعة. طيب نقرأ الحكم المبدأ العاشر، إن بقي وقت نرجع إلى شيء من الاستمداد، وإلا ممكن أن تقرأوا الاستمداد لوحدكم. الحكم، ما حكم تعلم هذا العلم؟ هذا مهم جدا حتى تكون دراستنا له عن بينة. هل هو متعين على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتعلم هذا العلم أم لا؟ يكفي أن تكون طائفة في الأمة تتقن هذا العلم وتمارسه. نص كثير من علماء الأمة على أن تعلم هذا العلم فرض كفائي، إذن ليس فرضا عينيا يتعلق بكل ذات، هو فرض كفائي. ذكرنا تعريف الفرض الكفائي في الهامش، قال سعد التفتزاني في شرح المقاصد: فروض الكفايات وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية. لذلك علم الطب تعلمه فرض كفاية على الأمة، لو قصرت الأمة في ذلك تأثم، لابد أن يكون فيها طبقة من الأطباء يغطون مصالح الأمة في الطب، وهكذا في كل فن، دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل أحد. يعني لابد أن يكون في عدد من الناس طبيب يعالجهم، لكن لا يجب على كل إنسان أن يكون هو طبيبا، بخلاف الصلوات الخمس مثلا هي واجبة وجوبا عينيا، كل إنسان لابد أن يصلي هو الصلوات الخمس. صلاة الجنازة فرض كفاية، يكفي أن يصلي على الميت بعض الناس فيسقط الإثم عن سائر أهل البلد. يعني لا يجب عندما يموت رجل من بلدنا مثلا أن يصلي الناس جميعا عليه، أنها ليست فرض عين، فرض كفاية. هذا الفرق بين الفرض العيني يعني يتعلق بكل عين بكل ذات، والفرض الكفائي. نص على ذلك على ماذا؟ يعني على كون تعلم هذا العلم فرضا كفائيا. نص عليه الإمام علي بن سليمان المرداوي الفقيه الحنبلي، وابن مفلح أيضا من فقهاء الحنابلة، وابن حمدان وتقي الدين ابن تيمية وفخر الدين الرازي والقرافي وغيرهم، هذا مذهب الجمهور. قال ابن النجار: وقيل فرض عين. قال ابن مفلح في أصوله لما حكى هذا القول: والمراد للاجتهاد، فعلى هذا المراد يكون الخلاف لفظيا. أي شكون يفهم لنا العبارة هذه؟ تفضل. إذن هل هناك خلاف بين الطائفتين، من قال فرض كفاية ومن قال فرض عين؟ ليس هناك خلاف، لا مش لغوي، لفظي. ما معنى لفظي؟ أنه في الحقيقة لا خلاف، بمعنى الذين قالوا هو فرض كفاية يعني قالوا في الأصل هو فرض كفاية، يعني لا يجب على كل إنسان بعينه أن يتعلم هذا العلم، لكن لا بد أن يكون في الأمة من يحفظ هذا العلم على الأمة حتى يقوم بأمر الاجتهاد. والذي قال هو فرض عين لم يقل هو فرض عين على كل إنسان، هو فرض عين على من أراد الاجتهاد، فلا تعارض بين القولين. يعني الذين يقولون هو فرض كفاية يقولون أيضا هو فرض عين على من أراد الاجتهاد، لا شك في ذلك. إذا أردت الاجتهاد فيجب عليك عينا أن تتعلم هذا العلم، إن هو الوسيلة. فهمنا إخواني؟ فلا تعارض بين القولين. فالذي قال فرض عين يقصد على من أراد الاجتهاد، ومن قال فرض كفاية يقصد في الأصل هو فرض كفاية، ليس فرضا عينيا على كل إنسان. بالنسبة للاستمداد، هو المادة الأولى هي علم الكلام. نحن ذكرنا أنه هذا لا يصح، أنه ليس صحيحا أن علم الأصول يتوقف على علم الكلام. يعني ممكن أن تتقن علم الأصول وإن كنت في غفلة عن قواعد علم الكلام، تقرؤون، وقد ذكرت من كلام ابن عاشور ما يفند ذلك. المادة الثانية هذه مهمة جدا، العربية، هذا لابد أن تقرؤوا إخواني، مهم جدا. وهذه المبادئ داخلة في الاختبار، يعني تدرسونها جيدا وتفهمونها. مهم جدا هذه المادة الثانية العربية، أعظم مادة وغالب مادة علم الأصول اللغة العربية، حتى نفهم عظيم مقام اللغة العربية في دين الله عز وجل. المادة الثالثة هي الأحكام، يعني من الحرمة والوجوب، هذه فقط لابد أن يفهمها الأصولي، من أجل أنه إذا قال مثلا الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة كلية، قاعدة أصلية، لابد أن يعرف معنى الوجوب ما هو. لكن الفقيه ينزل ذاك الوجوب على القضايا الجزئية. واضح إخواني؟ الأصولي يضع القاعدة الكلية الضابط، يأتي الفقيه يأخذ تلك القاعدة ويطبقها على جزئيات كثيرة. بهذا نكون قد أتينا على هذه المبادئ العشرة. بعد العيد إن شاء الله عز وجل نبدأ في شرح الورقات، وأرجو أن تكون هذه المبادئ قد تحقق فيها النفع. كيف وجدتموها؟ فيها فائدة أم لا؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق، أن يفتح علي وعليكم، أن يفقهنا في دينه تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.